قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفائدة السادسة التواضع، ولا يقدر على ذلك في الوحدة، فقد يكون الكبر سببا في اختياره العزلة، ويمنعه في المحافل التقصير في إكرامه وتقديمه، وربما ترفع عن مخالطتهم لارتفاع محله عند نفسه أو نحو ذلك. وعلامة من هذه صفته أن يحب أن يزار ولا يحب أن يزور، ويفرح بتقرب السلاطين والعوام إليه واجتماعهم على بابه وتقبيل يده. فالعزلة بهذا السبب جهل، لأن التواضع لا يهض من منصب الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الفائدة السادسة، يعني من فوائد الخلطة وترك العزلة، التواضع، ولا يقدر على ذلك في الوحدة، فقد يكون الكبر سببا في اختياره العزلة. يعني أن التواضع أمر محمود، والتواضع لا يكون إلا لمن خالط الناس فيخالطهم ويخفض جناحه لهم ويتواضع ويسعى في إكرامهم وفي أداء حقوقهم من إجابة دعوتهم وزيارتهم وتبادل الهدايا معهم والجد في تحقيق نفعهم. وهذا غالبا لا يؤديه على وجهه إلا من رزقه الله خلق التواضع. أما الإنسان الذي كبير في نفسه ومتكبر على الخلق، أو يرى أن لنفسه عند الناس حقوقا، فإن هذا غالبا إن قدم شيئا للناس فإنه يقدمه على ثقل. فكان من فوائد الخلطة التواضع، بحيث إن كان في نفسك شيء من كبر فعليك بمخالطة الناس وتحمل ما يصدر منهم وترويض نفسك على ذلك، فإن هذا يقودك إلى أن تتواضع وينزل ما في نفسك من كبر واستعلاء. فلهذا قال الشيخ: التواضع ولا يقدر على ذلك في الوحدة، فقد يكون الكبر سببا في اختياره العزلة. ما معنى ذلك يا مشايخ؟ كيف يكون الكبر سبب في اختياره العزلة؟ يقول: التواضع ولا يقدر على ذلك في الوحدة، فقد يكون الكبر سببا في اختياره العزلة. كيف يكون الكبر سببا في اختياره العزلة؟ يا شيخ، زمان ما سألناكم. ها، إذا كان متكبرا أو متعجبا نفسه يطلب أن يعتدل على الناس ما يحب أن يقال. أحسنت، نعم، هذا هو المقصود. يعني أن حان متكبر يرى أن له حقوقا، ولهذا يعتذر على الناس، لأنه يحس أنه مهان، ويحس أن الناس لا تؤدي حقوقه ولا تعرف مقداره، فلا يجتمعون على بابه ولا يقبلون يده ولا يؤدون فروض الطاعات والولاء له، لأنه يرى أن هذا من حقوقه وأن هذا لازم له. فإذا مر الناس لا تعرف هذا ولا تعترف به ينعزل. فإذا هذا عزلته ليست عزلة ليخلو بربه وليتقرب إلى الله بخلواته، وإنما اعتزل لأنه كره الناس، لأنه يظن أن الناس قد قصروا في حقه، ولكن الناس ما دروا عنه. فقد يكون الكبر سببا في اختياره العزلة. ويمنعه في المحافل التقصير في إكرامه وتقديمه، يعني يمنعه من حضور المحافل ويمنعه من حضور اجتماعات الناس شعوره بأن الناس قد قصروا في حقه وقصروا في تقديمه في صدر المجلس، ويمنعه في المحافل التقصير في إكرامه وتقديمه، وربما ترفع عن مخالطتهم لارتفاع محله عند نفسه، يعني كبر أو نحو ذلك. فإذا تكون اعتزاله لم يكن اعتزالا عبادة، وإنما كان اعتزاله كرها لهم ونقمة عليهم وشعورا منه بأنهم قد قصروا في حقه، وربما ترفع عن مخالطتهم لارتفاع محله عند نفسه ونحو ذلك. وعلامة من هذه صفته، يعني علامة المتكبر وعلامة الذي يعتزل الناس ليس اعتزال عبادة وإنما اعتزال مقت للناس ونقد لهم لأنهم قصروا في حقه حسب ما يرى، وعلامة من هذه صفته أنه يحب أن يزار ولا يحب أن يزور، بينما حقك أن تبادل الناس زياراتهم، فمن زارك تزوره، بل الأمر ينبغي أن يكون منك فوق ذلك، بمعنى أن تزور ولا تنتظر أن تزار، هذا هو منتهى الخلق الرفيع. فإن الواصل ليس بالمكافئ، إنما الواصل هو الذي من إذا قطعت رحمه وصلها، بمعنى أنه يعطي ولا يأخذ، وهذا هو الذي ينبغي. ينبغي أن يروض الإنسان نفسه بأن يعطي ولا يأخذ، أو إذا أعطى لا ينتظر جزاء، إذا أعطى فلا ينتظر جزاء، هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الذي يقود إلى الخلق الرفيع، ويقود بل يقود إلى الإخلاص وإلى حسن النية. أما إذا كنت تدفع وتنتظر جزاء من الناس، لا شك أن هذا وارد في أكثر طباع البشر، ولكن هذا ينقص الثواب، وإن كان ليس بحرام، ليس حراما أنك إذا أعطيت تنتظر جزاء، لا، لكن الخلق الكريم والإخلاص ينبغي أن تعلم أنه لا يكون مع ذلك. الإخلاص يكون بأن تعطي ولا تأخذ، وكذلك الخلق الرفيع بأن تكون يدك هي اليد العليا فتعطي ولا تأخذ. وعلامة من هذه صفته أن يحب أن يزار ولا يحب أن يزور، ويفرح بتقرب السلاطين والعوام إليه واجتماعهم على بابه، هذا من علامات الكبر، أنه يحب أن يأتي الناس إليه وأن يجتمعوا عليه. بينما الذي ليس في نفسه كبر يستوي عنده أن يأتي الناس أو لا يأتوا، أن يأتي الناس أو لا يأتوا، ويفرح بتقرب السلاطين والعوام إليه واجتماعهم على بابه وتقبيل يده. فالعزلة بهذا السبب جهل، يعني اعتزل الناس لأنه يحس أنهم لم يؤدوا حقوقه، ومعلوم أن هذا النوع من العزلة هذا جهل، بل يدل ينطوي على سوء خلق، لأن التواضع لا يغض من منصب الكبير، وهذا صحيح، بل من تواضع لله رفعه. والناس تعرف المتكبر وتعرف المتواضع، لكنها قد لا تقول للمتكبر إنك متكبر، ولهذا المسكين المتكبر، لأن الناس لا تقول له إنك متكبر، أو أنهم إذا قالوا له لا, لا, لا, لا يقبل هذا منه، ومن هنا لا يحس أنه متكبر، بينما الناس تعرف أنه متكبر ولهذا تجفوه. وإن أعطته كلمات معسولة ونوع من المجاملة، لكنها يبقى في نفوسها صغيرا، المتكبر يبقى في نفوس الناس صغيرا، وإن كان قد انتفخ في داخل نفسه، لكن الناس لا ترى هذا الانتفاخ، يعني المتكبر يتعالى وينتفخ، بينما طوله لم يزد ووزنه لم يزد وعرضه لم يزد، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، حجمك هو، وإذا كان طولك 160 سنتي لن يزيد، وإذا كان وزنك كذا فإنه لا يزيد بسبب الكبر. ولهذا الناس لا تراك إلا على حجمك الحقيقي، وإنما تنتفخ في داخلك والناس لا ترى شيئا، لأن التواضع لا يغض من منصب الكبير، وهذا حق. ولهذا تعرفون كثير من الأفاضل وكثير من الوجهاء وكثير من الذين يضع الله عز وجل لهم قبولا، سيماهم التواضع، وسيماهم الابتسام، وسيماهم الحرص على تقديم ما يستطيعون للناس، وهذا لا يزيدهم إلا رفعة، بل من نعم الله عز وجل على عبده في الخلق الكريم أنه تجده يتفقد الناس ويزور الناس ويزاورهم ويجتهد في تفقد أحوالهم، الصغير والكبير، الذي يعرف والذي لا يعرف. ولهذا دائما حتى بعض الناس قد يقابل إنسانا غريبا لا يعرفه في سوق أو في مسجد أو في غير ذلك، فيصدر منه من الحفاوة ومن التكريم والإكرام، لأن هذا خلق نابع منه، لا ينتظر جزاء لأنك لا تعرف هذا الذي قابلته، لكن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذا الخلق، فتجدك تسعى في خدمته إن كان غريبا، إن استرشد بيتا أو استرشد مكانا أو استرشد عن شيء، فتجدك تسعى في تقديم ما تستطيع له وأنت لا تعرفه. ثم قد يتبين فعلا أنه من الوجهاء أو أنه من الكبراء ثم يعرف. من بعض القصص في هذا يقال أن كبيرا من الكبراء، يعني وجيه من الوجهاء، يبدو أنه كان انقطع به الطريق فكان يمشي على قدميه، فقابله أناس على دوابه، فكانه خاف على نفسه قليلا فقال لعلكم تأذنون لي أن أسير معكم، وكان هؤلاء غلاظا بل لعلهم كانوا قطع طريق أيضا، فلم يمانعوا في أن يسير معهم، ولعله أيضا تعب فرغب منهم أن يعقبهم على إحدى الدواب يركب معهم، فكانهم أذنوا له على مضض، فلا زال معهم حتى وصل إلى قريته. فلما وصل قالوا له يا فلان أتعرف بيت فلان؟ قال نعم أعرفه. قال نريد أن تدلنا عليه. فقال لا مانع، لكنني لا أحب أن يعرف الناس أني دللتكم على بيته، لكن إذا وازنت بيته سوف أخط برجلي خطا فتعرفون أن هذا بيته. وبالفعل حينما قابل البيت خط خطا فعرفوا أن هذا هو البيت، فطرقوا الباب ففتح لهم وسألوا عن فلان، فأذن لهم بالدخول وجلسوا في المجلس، فقدم لهم ما يقدم للضيف من إكرام واهتمام وعناية، فما شعروا قليلا إلا وفلان هذا الذي كان معهم هو الذي يدخل عليه، فكان هو صاحب البيت، وما أراد أن يشعرهم أنه هو صاحب البيت فخجلوا خجلا شديدا، فكرم نفسه وما جبلت عليه نفسه ما استطاع إلا أن يقدم ما يستطيع. فالكريم التواضع لا يقلل من منزلته بل يزيد في رفعته، ولهذا قال التواضع لا يغض من منصب الكبير، ولكن مع الأسف أن أصحاب العقول الناقصة هم الذين يظنون أن الكبر والتعالي والامتناع عن تقديم الخدمات وهو مستطيع لها أن هذا يؤثر في نفسه، وأنه لا تكون له منزلة إلا حينما يكون مع الوجهاء والكبراء، ومعلوم أن هذا ليس بصحيح، وإنما الكبراء تأتي لصاحب المنزلة، لا أن الإنسان يضع لنفسه منزلة بالتقرب من الكبراء، لأن الكبراء الذي يتقرب إليهم عادة لا يحترمونه، ولكن العزيز بنفسه هذا هو الذي يحترم. نعم. فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأ، بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله، وإلى الخليط وحاله، وإلى الباعث على مخالطته، وإلى الفائت بسبب مخالطته من الفوائد، ويقاس الفائت بالحاصل ويقاس الفائت بالحاصل، فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل. فقد قال الشافعي رحمه الله: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة للسوء، فكن بين القبض والبسط. ومن ذكر سوى هذا فهو قاصر، وإنما هو إخبار عن حاله، فلا يجوز أن يحكم بها على غير المخالف له في الحال. قال: فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأ. هذا صحيح، هذا هو القول الحق، وهذا هو القول الفصل في قضية العزلة والخلطة، وأيهما أفضل، هل الذي يعتزل الناس أو الذي يخالطه. الواقع أن هذا يترتب على ما ينبني على ذلك من آثار حسنة، فما كان أحسن أثرا فهو الذي ينبغي أن يسلك. ولهذا قال الشيخ: فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأ، بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله، وإلى الخليط وحاله، وإلى الباعث على المخالطة. إذن هذه ثلاثة أمور ينظر فيها: الشخص، ومن تخالط، وسبب الخلطة، وكذلك إذا الفائت بسبب المخالطة من الفوائد. ويقاس الفائت بالحاصل، يعني يقارن الفائت بالحاصل، فما كان أرجح هو الذي يؤخذ به. فإذا كان الذي يفوت بالعزلة أكثر فتترك العزلة، وإذا كان الذي يفوت بالخلطة أكثر فتترك الخلطة، فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل. فقد قال الشافعي رحمه الله: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة للسوء، على معنى أنه هذا فيه مساوئ وهذا فيه مساوئ. فالانقباض الذي من غير السبب، والانقباض الذي فيه وحشة وفيه نوع من الانكماش وفيه نوع من التعبيس، معلوم أن هذا يجب العداوة. فالانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليه مجلبة للسوء. الإنسان أيضا الذي ينبسط للناس ويبتذل نفسه، معلوم أنه يجلب نفسه ما يسوءه، وإنما يكون الإنسان في حال وسط، يختلط مع الناس وهو محترم لنفسه، وهو حافظ لحقوقه وحافظ لشخصه وحافظ لحقوق الناس. أما أن تخالطهم وأنت تريد أن تأخذ منهم ولا تعطي، أو تخالطهم وأنت لا تحترمهم وتهينهم، فمعلوم أن هذا مجلب السوء. فكن بين القبض والبسط حتى تسلم قدر الاستطاعة من عداوتهم أو من حصول السوء عليك منهم. ومن ذكر سوى هذا فهو قاصر، يعني الذي ليس بين، لم يسلك الطريقين أو النجدين، وإنما هو إخبار عن حاله، فلا يجوز أن يحكم بها على أن يحكم بها على غيره المخالف له في الحال. كلام كان فيه اضطرابنا، وإنما هو إخبار عن حاله، حال الشافعي يعني. ومن ذكر سواها حال منزلة يعني. معقول. ومن ذكر سوى هذا فهو قاصر، وإنما إخبار عن حاله ولا حالها. إخبار. نعم، وإنما هو إخبار عن حاله. لعل يقصد كل من الفريقين، مخالف العمدة ومخالف العدل. معقول كذلك، قد يكون زميلكم يقول لعله يريد إخبار عن حاله، يعني ومن ذكر سوى ذلك فهو قاصر، بمعنى من ذكر سوى هذا القول الوسط، من ذكر سوى هذا القول الوسط فهو قاصر، وإنما هو إخبار عن حاله، بمعنى الذي يفضل العزلة فإنما هو إخبار عنه، لأنه هو طبعه يميل العزلة، أو أنه رأى الخير في العزلة في حقه، رأى أن المصالح المتحققة من العزلة أكبر والفائت منها أقل، فكان أخبر عن حاله فقال إن العزلة خير. فلا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له في الحال، بمعنى أن من خالفه لا يجوز أن يقال إن ذلك أفضل من هذا، وإنما كل على حسب ما يتحقق له من مصالح. بهذا التفسير يكون الأمر واضح، بهذا يكون الأمر واضح. نعم. فإذا قيل فما آداب العزلة، قلنا ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس، ثم طلب السلامة من شر الأشرار، ثم الخلاص من آفات القصور عن قيام بحقوق المسلمين، ثم تجرد الهمة ثم تجريد الهمة لعبادة الله تعالى أبدا، فهذه آداب بينة. ثم ليكن في خلواته مواظبا على العلم والعمل والذكر والفكر، فيجتني ثمرة العزلة عزلة، وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته، ليصفو وقته، وليكف عن السؤال عن أخبارهم وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به، فإن جميع ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة. فوقوع الأخبار في السمع كوقوع البدر في الأرض، وليقنع باليسير عن من المعيشة، وإلا اضطره التوسع إلى مخالطة الناس، وليكن صبورا على ما يلقاه من أذى الناس، ولا يصغي إلى الثنايا عليه بالعزلة ولا القدح فيه بترك الخلطة، فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن السير في طريق الآخرة. وليكن له جليس صالح يستريه إليه ساعة عن كد المواظبة، ففي ذلك عون على بقية الساعات. ولا يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنيا، ولا ينقطع طمعه إلا بقصر أمله فيقدر أنه إذا أصبح لا ينسي، وإذا أمسى لا يصبح، فيسهل عليه صبر يوم. وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر متى ضاق عليه قلبه من الوحدة، وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به لم يطق وحشة الوحدة بعد الموت، وأن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت أنسا، لأن الموت لا يهدم محل الأنس والمعرفة، كما قال الله تعالى في حق الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد، كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذه آداب العزلة لمن أراد أن يعتزل، يعني الذي يريد أن يعتزل أو رأى أن في العزلة خيرا له فإن هذه آدابها. قال: ينبغي أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس، هذا حق، بمعنى أنك تنوي أنك تكف شرك عن الناس، ولا تقصد جفاء الناس وبغض الناس وكره الناس، لا، إنما تقصد أن تكف شرك عنه. كذلك ينطلب السلامة من شر الأشرار، لأن الناس فيهم أشرار وفيهم أصحاب أذى، فتنوي كذلك أنك تبتعد عن أمثال هؤلاء. ثم الخلاص من آفات القصور عن القيام بحقوق المسلمين، كذلك تنوي أنك لتقصيرك وعجزك عن أداء حقوق المسلمين اعتزلت، لأنك ترى في نفسك قصورا. ثم تجريد الهمة لعبادة الله تعالى أبدا، فهذه آداب بينة، فهذه النوايا إذا اجتهد فيها الذي يريد العزلة وهي أعمال قلبية، والأعمال القلبية دقيقة، ولا تأتي إلا بالمعالجة. قال: ثم ليكن في خلواته مواظبا على العلم والعمل، ما دام أنه اعتزل ينبغي أن يستغل وقته وأن يصرفه في هذه الأشياء التي وجه إليها الشيخ، مواظبا على العلم والعمل والذكر والفكر، فيجتني ثمرة العزلة، لأنها فائدتها هي تحصيل العلم بالله عز وجل والعمل بالعبادات والذكر والفكر. وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته ليصفوا وقته، طبعا إذا كانوا سيزرونه ما في عزلة، إذا كانوا سيزورونه ليس ثمة عزلة، وليكف عن السؤال عن أخبارهم، لأن معلوم أن السؤال عن أخبارهم مشغلة، السؤال عن أخبار الناس مشغلة ويجعلك متعلقا بما يجري وما يدور. ولهذا أكثر ما شغل الناس وآذاهم الجرائد ووسائل الإعلام، لا تجعلك تفتر ساعة ومن غير فائدة حقيقة، لأن من سمع الأخبار أخبار الناس وتتبعها دائما يكون مشغولا بها. ومثال الشيخ عجيب حينما قال إنها وقوع الأخبار في السماء كوقوع البدر في الأرض، إذا سمعت خبرا لابد أن يكبر في نفسه وينبت وتكون له تشعبات واستفسارات وأسئلة وهكذا. لكن طبعا هذا كما قلنا لا يعني الإنسان ينقطع عن الناس، وإنما عليه أن يفهم هذا وأنه لا يستسلم للأخبار التي يسمعها فيتشنج ويهتم ويبتئس، وإنما يسمع بقدر ما يستفيد. وليكف عن السؤال عن أخبارهم وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد ومن الناس مشهورون به، وكذلك أيضا هذا مهم جدا، وهذا ليس في حق يعني المعتزل وإنما في حق كل أحد. ينبغي الإنسان عندهم من العقل وعندهم من الرزانة وعندهم من الروية والفكر وعدم التعجل في اتخاذ المواقف حينما يسمع أراجيف البلد، وكل بلد وكل زمن ومكان لا يخلو من أراجيف أبدا، حتى ولو كان الحدث صغيرا أو كبيرا تجد الناس تأخذه بالشرح والتفصيل والتهويل والتكبير أو التقليل وهو كبير ونحو ذلك. وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد ومن الناس مشهورون به، فإن جميع ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة، يكون خاطر الإنسان مشغولا وباله مشغولا بأمثال هذه الأخبار والأراجيف. فوقوع الأخبار في السمع كوقوع البذر في الأرض، أي لابد أن ينبت. وليقنع باليسير من المعيشة كذلك أيضا، هذا من الأمور التي تعين على العزة الصحيحة، أن يقنع باليسير، لأنه إذا كان له متطلبات وله كماليات هذه لا يوفيها إلا بالسعي والاختلاط وكثرة الحركة، أما إذا وطن نفسه على الاجتزاء باليسير فإن هذا يجعله مرتاحا ومرتاضا في نفسه، بحيث لا يحتاج إلى مزيد السعين وإلى مزيد كسب في شؤون الدنيا. وليقنع باليسير من المعيشة، وإلا اضطره التوسع إلى مخالطة الناس، وليكن صبورا على ما يلقاه من أذى الناس، ولا يصغي إلى الثناء عليه بالعزلة، لأن هذا يدخل في نفسه العجب والرياء وقد يحبط عمله، ولا القدح فيه بترك الخلطة، لأن الناس لا يسلم منهم، إذا اعتزل سبوه وإن خالطهم سبوه، ولهذا لا تؤخذ آراء الناس، ولا القدح فيه بترك الخلطة، لأنه سيقول هذا معقد ويقول هذا ما يحب الناس وهذا إلى آخره. فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن السير في طريق الآخرة، يعني لا يلتفت إلى كلام الناس لا في مدح ولا في ذم، لأن المدح يؤدي إلى الرياء والذم يؤدي إلى انكسار النفس. وليكن له جليس صالح يستريح إليه ساعة عن كد المواظبة، كأنه يقول إن الوحدة والانعزال التام هذا شيء لا تطيقه النفس أبدا مهما كان، فإذا كان محتاجا إلى خلطة فليختلط برجل صالح، ورجل الصالح هذا يعينه على يستريح من كد المواظبة. كد المواظبة يعني مواصلة العمل الجاد في العزلة، فإذا جاءه جليس صالح وتجاذب معه الحديث المشروع والحديث الطيبة هذا يخفف من شدة العزلة، ففي ذلك عون على بقية الساعات، هذه الساعة التي استراح فيها إلى هذا الرجل الصالح تعينه على العمل في الساعات الأخرى. ولا يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع يعني الدنيا، لا شك أنه لا يمكن يكون الإنسان فعلا معتزلا اعتزالا صحيحا مشروعا تعبدا لله إلا إذا فعلا استطاع أن يقطع من نفسه أطماع الدنيا، أما إذا كان له تعلق بالدنيا فلا يمكن أن يكون على عزلة صحيحة، لأن أطماع الدنيا مشغلة وأطماع الدنيا تجعل الإنسان وهو في خلوته مشغول الفكر بما لا ينفع. ولا ينقطع طمعه ولا ينقطع طمعه إلا بقصر أمله. بمعنى الإنسان ينبغي أن يكون قصير الأمل. الحقيقة كل إنسان ينبغي أن يكون قصير الأمل، لا صاحب العزة ولا غيره. لماذا؟ لأن أولا الدنيا لا تنتهي، وقضاء وحاجات الإنسان لا تنقضي، حاجات الإنسان لا تنقضي أبدا. وضابط قصر الأمل ولكي يكون الإنسان فعلا يطبق قصر الأمل هو هذا: إذا أصبح يقدر أنه إذا أصبح لا يمسي، وإذا أمسى فلا يصبح. كما إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا حق، يعني ليس شيئا غير واقع، لأن الإنسان لا يعرف متى ينتهي أجله. فإذا وضع لنفسه أنه قر الأمل. أما إذا كان الإنسان لا طوله عمره الآن مثلا 50 سنة، يقول مشكلة إذا صرت أبو 80 من يخدمني؟ فإذا هذا مشكلة، يعني يفكر إلى 30 سنة، فهذا يجعله مشغول ويجعله مضطرب ويجعله شحيح في نفسه، على أهله، في أمور كثيرة تنبني على هذا. أما إذا كان قصير الأمل، الدنيا منتهية والدنيا منقطعة والأمر بيد الله والأرزاق بيد الله. طبعا قصر الأمل لا يعني ترك الأسباب، لأن الأمل قصر الأمل قلبي والزهد قلبي. هذا لا يعني أن ما عندك من أموال تتركها تقول أنا جالس للمغرب خذه هذا كله خلاص انتهينا، لا، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود أنك فعلا في الدنيا متعلق، أنك لا في قرارة نفسك وفي حقيقتك أنك لا تنتظر المغرب، لا تدري هل تنتظر المغرب أو لا. فإذا انكسر الأمل والزهد أمر قلبي، وهذا لا يتعارض أبدا مع فعل الأسباب. لكنك إذا كنت زاهدا وصاحب قصر أمل، لا تنزعج حينما لا تأتي الأمور على هواك وعلى مشتهاك، لأن عندك من امتلاء القلب بما عند الله عز وجل والرضا بأقدار الله ما يتعلك لا تكترث. فهذا أمر ينبغي أن نفطن له. فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسي، وإذا أمسى لا يصبح، فيسهل عليه صبر، فيسهل عليه صبر يوم، صبر يوم، لأنه يقول أنا إذا أصبحت ما أمسي إذن يوم، فسهل الإنسان يصبر اليوم ما دام لا يفترض أنه لا ينتظر إلى المغرب. وليكن كثير الذكر للموت، بوحدة القبر متى ضاق عليه قلبه من الوحدة، يعني إذا حس بنوع من الملل في عزلته هذه فليتذكر الموت وليتذكر وحدة القبر، فإن هذه تعينه على مغالبة ما فيه من أمور العزلة. وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به لم يطق وحشة الوحدة بعد الموت. أيضا هذا من الأمور التي تساعده ليعلم أنه إذا لم يستطع لم يجد في قلبه من ذكر الله ومعرفة ما يأنس به لم يطق وحشة الوحدة بعد الموت، لأن الوحدة الإنسان في قبره وحيدا. وأن وليعلم أن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت أنسه، بمعنى أنه يرجو الموت لما يؤمل من عظم ثواب الله عز وجل، لأن الموت لا يهدم محل الأنس والمعرفة، يعني لا ينقطع الأنس بالموت وإنما يزداد بالموت، لأنك تلقى ربك كما قال تعالى في حق الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون، فالحياة لا تنتهي. وكل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد. هذا يحتاج إلى نظر، لأن معلوم الحكم على الشهادة هذا مبناها على النص، مبناها على النص. أما نقول لنا شهيد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء المجاهد في سبيل الله، المقتول، من قتل دون ماله دون أهله دون عرضه، فعدة أحوال، والغريق والحريق، من مات في غرق أو مات في حرق، هؤلاء جاءت النص على أنهم شهداء. أما من عداهم فلا يحكم على أحد بأنه شهيد، بمعنى لا يرجى له ثواب الشهيد، لا أقصد يحكم، لا، إنما يرجى له ثواب الشهيد الذي موجب نص. وكل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد، كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وبعضهم يجعله حديثا، بعضهم يجعله حديثا مرفوعا، ولكن الصحيح كما ذكر الشيخ أنه قول لبعض الصحابة أو لبعض السلف، وإن كان معناه صحيحا أيضا، معناه صحيح. الجهاد الأكبر لا شك أن الحياة كلها جهاد، والمسلم مكلف، والتكاليف معلوم أن أداءها نوع من المجاهدة، فهذا جهاد لا شك، لكن الجهاد الاصطلاحي هو الجهاد في سبيل القتال في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.